اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وسيفها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم عليك أكا غسلا أمبركه عجوك وأمكو عجولتا لن أجاكي عجوكي سرتا لن أجتلي مور أجبرو ألما ومالك أكن كل سماتي لك أجواتي وديروها ومليوها فائب علماء في أدهرمة كل أساواب أجر تركها كمين ليا أجواز أمي اللهم صل صل صل على محمد وآله وعافيته وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. صفان اندر باكوس فكال فان اوكا سنة ايام بهاجية انا فوتو ساكلو اردا لابن دبي بانجدي فرنتها نبوه أجوك أنتي كراسك كوسا سنم كربي تيوي كاكي يسي أفال الدو فرنتك لوان كرا كرا إيوهي لإقلال وزبطة تاو كم أطاما سنم نجي وامو لن أتيمو أجوك سالة طمطا Katia wa ma aku kami dunia tu minta sempurna. Allahumma salli ala sallu ala wa dawaiha wa afiyatin وديائها وعلى وصحبه وسلم للدائق kewajiban ganti dasar iman. Akhlak bagus tumus sabar alus noto ati mapan taat kan ngapati perintah Gusti tidak dong ibadah tetapi perintah abal tak kapi puji ya dorito rahmat dan syafaat sakit kajak Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin صاري وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الله لك في ربنا لك في خسرنا لك في وجدنا لك في لكل الكافي كفنا لك في ونعم لك في الحمد لله. الله لك في ربنا لك في خسرنا لك وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله تعالى ظهر كامي نبي محمد نبي كامي أكما إسلام أكما كامي كتاب القرآن فدومان كامي. الله الكافي وصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. أشعرية عقيدة كامي شافعية مذهب كامي أهل السنة أشعر كامي سنت الطور أعمال كامي. الله الكافي الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. صعبت نبي إدولا كامي كالورك نبي كالسنتان كامي فارع علماء فادوتان كامي أمة إسلام سودارة كامي. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. بارك يا ريكو كامي أرسالا تنتون كامي منوجو رضا تنتون كامي هنجا آخرة فولا كامي. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. لك نسو صلوات واتها كامي المنسيبين مقبلنا كامي أهل السنة جيوى كامي صلوات الحسن قيماتي. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. اندونيسيا خير كافي اندونيسيا المساء كافي ميرها فوطي ميرها كافي NKRI هركا مادي. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم الحمد لله. اندونيسيا اندونيسيا بيرها فوطي بندرة كامي NKRI هركا مادي. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله.